الحج من أولها، سورة الحج من أولها. السورة الثانية والعشرين من أول المصحف، لترتيب المصحف هي نمرة 22. سورة مدنية، سورة الحج سورة مدنية، نزلت بعد الهجرة في المدينة المنورة، ونزلت بعد سورة النور آياتها 78 آية في العبد الكوفي و76 آية في العبد المدني، وهي عبارة عن أربعة أرباع حزب، نصف الجزء السابع عشر. الجزء السابع عشر صورتين، صورة الأنبياء وصورة الحج على التناصر. وكان سيدنا عمر يحب يقرأ صلاة الفجر كثير، وكان يقرأها أيضا في خطبة الجمعة، وينزل من على المنبر يذكر في أثناء الخطبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يلا يا سيدي. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى وما هم بسكارى، قراءة الأصحاب: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ويبقى فيها إيمانة سكري وما هم بسكري، بقراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي الخلف. لكن باقي القراء سكارى. يلا اللي بعد، انتوا قاعدين سلطة. يلا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. أيوة. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نعم. يا أيها الناس كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من، لا لو هتقف تقف على سكون، تقول من تراب كده، لو هتقف تسكت ما تقولش ايه تراب، تقف على تنوين، لا تراب يبقى توصل، خدت بالك؟ لكن تقف تسكت. يلا. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مطلقة وغير مطلقة. مضغة مخلقة، أما تقف على مضغة بقى تيجي تعيد تقوم تجيب كلمة اللي قبلها عشان تكمل المعنى. مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرج مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى مين اللي بيتوفى؟ الله. إنما الإنسان يتوفى يعني يقع عليه الوفاء، إنما اللي بيتوفى هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن إحنا نقول يتوفى، واخد بالك؟ ومنكم علشان كده مرة يجي يسألوا واحد يقول له مين المتوفي؟ قال الله. شاف جنازة ماشية يقول مين المتوفي؟ قال الله. قال له ايه ده؟ هو ربنا بيموت؟ قال له يا جاهل. المتوفي اسم الفاعل هو الله، انما المتوفى اسم مفعول هو الانسان، مش كده برضه؟ فكان بقى عالم ازهري كده ماشي، والراجل بقى عمي بيقول له مين المتوفي؟ شايف جنازه. قال له الله. تاني قال له استغفر الله، ربنا حي لا يموت. قال له يا مجرم، ده اسم فاعل يا مجرم. يلا يلا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر الى ارذل العمر العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وربت، أبو جعفر يقراها وربأت وأنبتت من كل زوج بهيج. يلا يا سيدي فتح الله عليك. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كده رققت فخمت الراء، إنما هي قدير. هي لأن الراء إذا سبقها مكسور وهي ساكنة تبقى رقيقة، إذا سبقها مكسور وهتقف على سكون كده تبقى رقيقة. قدير، خبير، نصير، كل ده تلاقيه رقيق وأنت ماشي. لكن لو هتوصل بقى هتفخم على كل شيء قدير وأنا عشان ضمتها بقى تقوم تبقى فخم. يلا يا سيدي. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعم. ثاني عطفه ليدل عن سبيل الله. يعني ثاني عطف يعني ايه؟ يعني لو رقبتك نقول له الحق هنا يا ابني، تعالى بص الحق اهو يا ابني، الحق اهو، عامل كده. ثاني عطفي يعني لو رقبته مش عايز يشوف الحق. شفت التشبيه بقى؟ ثاني عطفي يعني لاوي رقبته حتى لا ينظر الى الحق. يلا له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نعم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. شوف ثاني عطفي ليضل عن سبيل، يعني يضل غيره، وقراءة ابن كثير ليضل يعني يضل نفسه، وقراءة ابن كثير ليضل عن سبيل، واخد بالك؟ قراءة ابن كثير المكي وكذا البصريان ورويس يقولوا ثاني عطفيه ليضل عن سبيل الله، يعني يضل بنفسه، وباقي القراء ليضل غيره. يلا يا شيخ. ومن الناس من يعبد الله على حق مخالفة، حسحب منك الرخصة وهجيب الونش يركنك هناك في البتاع بتاعة العصر. تاني. ومن الناس من يعبد الله. لا. يعبده. يعبد الله. أي ما تقولش من يعبده، أصل الفعل المضارع ما تنسبوش، ما تحطش ليه فتحة إلا إذا كان سبقه ناصب. مش كده؟ لكن أنا مش سبقوش ناصب. من يعبد الله على، خدت بالك؟ من يعبد الله. يلا. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به. عملنا به. أيوة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. فتح الله عليك يا الذي. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع. ذلك هو الضلال البعيد. الضلال مش الضلال. الضلال البعيد. ابتسم انت في مسجد الاشراف ولا مكشر عشان ما نمتش من امبارح؟ الضلال اصل عشان الحق يطلع رقيق لازم تبتسم. الضلال اي الضلال البعيد. يلا. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. نعم لبئس المولى ولبئس العشير. قراءه السوسي وايه وورش وابو جعفر. واللبيس المولى ولبيس العشير مع طبعا الإمالة عند إيه؟ عند من له الإمالة يقول ولبيس المولى ولبيس العشير. يلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. سبحانه وتعالى. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة. لا ينصره الله فخمها كده. ينصره الله. ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. يعني اللي كان اللي عايز او معتقد ان ربنا مش هينصر النبي طب ايه يجيب سلم كده ويطلع للسماء عشان ايه يقطع نصر اللي هو نازل للنبي. ربنا سبحانه وتعالى بيعجزهم يعني. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد الى السماء بسبب سلم ثم يقطع النصره وهي نازله. هل يذهبن كيدهما يغيظ؟ لو عمل كده بقى هيقطع النصر صحيح. فهمت ازاي؟ تعجيز يعني. لان ربنا يفعل ما يريد. قاهر فوق عباده مهما حاولت انك تضر من اراد الله نفعه لن تستطيع ان تضره ابدا. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وكذلك انزلنا ايات بينات الله يهدي من يريد. نعم من يريد الهداية. وأن الله يهدي من يريد الهداية. إن أردت الهداية ربنا يهديك يتجلى عليك باسمه الهادي فيهديك. وإن أراد الضلالة ربنا يتجلى عليه باسمه المضل فيزداد ضلال. فربنا بيدي كل واحد اللي هو عايز. عايز ضلال تعالى يا حبيبي خد ضلال. عايز هداية تعالى يا حبيبي خد هداية. لأن ربنا لطيف بعباده مش لا يحرم أحد مما يريد. كريم. عايز ضلال يدي لك ضلال بكرم. عايز هداية يديك هداية بكرم. فحدد إن أنت عايز إيه وربنا هيديك اللي أنت عايزه. ما يريد هنا عايز على الإنسان. تنفع كده وتنفع كده. يعني لها معنى على الحقيقة ولها معنى على الشريعة. لو عايز تفاصيل بقى. وأن الله يهدي من يريد الهداية ده على الشريعة. المعنى اللي على الشريعة. وأن الله يهدي من يريد ده المعنى على الحقيقة بعلمه القديم. واضح؟ لها معنى على الحقيقة ومعنى على الشريعة والاثنين صحيحان. والمعنيان صحيحان. واضح؟ يلا. زي برضو يهدي الله من يشاء يعني من يشاء الهداية عشان ما حدش يقول احنا مجبورين. لا يا سيدي اذا شئت الهداية يهديك. ايوه من الذي يضلله الله؟ الذي يريد الضلال. هو ربنا بيجيب واحد عايز الهداية ويضله ولا بيجيب واحد عايز ضلال يضله؟ فهمت ازاي؟ هو ربنا بيديل كل واحد اللي هو عايزه. عشان كده أنت مسؤول عن اختيارك وربنا هيديك اختيارك. خد بالك أنت مسؤول عن اختيارك وربنا هيديك اختيارك. اخترت الطاعة هيديك الطاعة ويوفقك لها، اخترت المعصية هيديك المعصية ويقويك عليها. فهمت ازاي؟ وهكذا. فالإنسان لازم يعرف هو عايز ايه ويحسن الاختيار، وعنده عقل وعنده نفس لوامة وعنده أنبياء وناس صالحين نماذج أمامه، عنده كل حاجة. بعد كده بقى يبقى ذنبه على جنبه، أبو جلنبه ذنبه على جنبه. فهمت بقى؟ يلا يا شيخ. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرفوا إن الله يغفر بينهم يوم القيامة. نعم. والصابئين المدنيين يقولوها والصابين بغير هم، والصابين والنصارى، وفي إمالة في النصارى عند من يميل للنصارى. النصارى. يلا كل دول أهل الكتاب أكيد ولا دول أهل الكتاب ولا اليهود والنصارى بس كل أهل الكتاب؟ يعني الأمم، كل أمة تتبع ديانة ربنا هيفصل بينهم القيامة. أهل الحقيقة والصلاح هيديهم صلاحهم، وأهل الباطل هيديهم بطلان، يعني ربنا هيفصل بين الخلائق. اليهود يقولوا هم على حق، والنصارى يقولوا احنا على حق، والمجوس يقولوا احنا على حق، واحنا بنقول احنا على حق. ربنا هيفصل بيننا وبين الناس. بس فهمت ازاي؟ ساعتها هيبان. يلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجدة التلاوة نسجدها في وقت الكراهة عند الشافعية بس، الغير شافعي يسبح واحنا شافعية هنسجد. الله يبقى الملكية والحنابلة والأحناف لو قرأوا آية فيها سجدة في وقت الكراهة زي دلوقتي كده وقت شروق الشمس ولسه ما ارتفعتش، ده اسمه وقت كراهة للصلاة، يقوموا يعملوا ايه؟ يسبح وخلاص ما يسجدش، لأن ده وقت كراهة للصلاة، يبقى برضه كراهة لسجود التلاوة. ما يبقاش عليه مثلا يقول لك بعد وقت تاني حب ياخديها بقى ياخديها، ما حبش بقى براحته يعني، لأنها سنة أصلا. لكن عند الشافعية يسجد على طول لأن لها سبب سابق. إيه هو السبب السابق؟ هو التلاوة، فليت الأول. فهمت إزاي؟ طالما لها سبب سابق لك أن تسجد ولك أن تصلي أي صلاة لها سبب سابق. يكون على وضوء. ولازم سجود التلاوة شروطه هي شروط الصلاة بالظبط، طهارة المكان وطهارة الثياب وستر العورة والتوجه للقبلة وأن تكون على وضوء كأنك هتصلي نفس شروط الصلاة. طب بتقرأ من حفظك وانت مش متوضي ما تسجدش للتلاوة، تقوم تسبح بس، واضح؟ طب بتحفظ السورة وبتكرر آية سجدة التلاوة عدة مرات 100 مرة تبدأ تسجد طول النهار كده يكفيك مرة، واخد بالك؟ وكررها ما شئت بعد ذلك لحد ما تحفظها، يكفيك مرة واحدة. كل ده الشفاعي ده؟ لا، كل اللي بنقوله ده الشافعية بس موضوع التوقيت، لكن الباقي كله بيقولوا الكلام ده كله، دي أحكام لكل الناس. حدش قال تسجد للتلاوة وانت أصلا معري هدومك ومش لابس ومش حدش قال كده. أحكام أحكام الصلاة عند كل المذاهب، واضح؟ وعشان تسجد للتلاوة ليها تكبيرة إحرام ثم تكبيرة انتقال، تكبر تكبيرتين، ولا يشترط القيام، يعني ممكن تكبر التكبيرة الأولى وأنت جالس، لا يشترط لها القيام. واضح؟ تكبير أول تقول الله أكبر، وبعدين تقول الله أكبر تسجد، وبعدين الله أكبر ترفع. وقال تسلم ولا ما تسلمش؟ وجهان، والرابح التسليم. واضح؟ ولازم اتجاه يبقى زي الصلاة بالضبط، حكمها حكم الصلاة بالضبط. واحد شيخ يسجد كده وخلاص. يبقى شيخ يجهل الحكم ده نعلمه. نعلمه نقول له كده يا عم الشيخ ما يسجدش، يسجد لغير قبلة إذا كان مسافرا. يعلم الناس كلها يسجدوا كده. إذا كان مسافرا وراكب الأتوبيس ليسجد لغير قبلة. يبقى تلاقيه اتعلم من واحد جاهل، لكن خليه راجع كتاب التبيان لأدب حملة القرآن للإمام النووي باب سجدة التلاوة، يقعد يقرأها ثلاث صفحات يتعلم. فهمتني؟ يجيب له كتاب التبيان لأدب حملة القرآن للإمام النووي، وهو كتاب مطبوع معروف يعني كل الناس عارفه، تقراه قدامه هيعرفه. انت من غير ما تقول له، تقول له تعالى يا عم الشيخ نقرا ايه احكام سجدة التلاوة، هقراها عليك علشان لو حاجة انا مش فاهمها تشرحها لي. فهمت ازاي؟ في كتاب التبيان لأدب حملة القرآن للإمام النووي المفروض لا يخلو من مكتبة اي مسلم، التبيان في أدب حملة القرآن للإمام النووي، هتفتح تجيب الفهرس تطلع سجدة التلاوة، تروح للشيخ تقول لي يا عم الشيخ انا عايز اقرا عليك ادب ايه سجده التلاوه عشان تشرح لي، مش تروح للشيخ تقول له انا هشرح لك يزعل. فاهم؟ انت تقول له عشان تشرحها لي، تقعد بقى ايه تقرا له جمله جمله يشرحها لك، يوم هم ما يجي يشرح لك هيقول لك لازم يا ابني تتوجه للقبله زي ما الشيخ بيقول لك، اتعلم على طول. فهمت بقى ازاي؟ بطريقه لطيفه كده، زي ما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين شافوا راجل كبير مش عارف يتوضا، مش كده؟ اما قالوا له ايه احنا هنتوضا قدامك واحكم بينا مين احسننا وجوها، عشان ما يروحوش يبقوا صغيرين كده يعلموا راجل كبير. الادب حلو يعني. سجدة الشكر فيها بقى الخلاف ده، ممكن يقول لك تسجد على غير وضوء وتسجد الى غير قبلة وتسجد بتاع، فيها الخلاف، والراجح الراجح انك سجدة التلاوة سواء بسواء. وبرضه اللي قال في التسليم يبقى فيها تسليم، واللي قال مفيش تسليم مفيش تسليم، يعني الوجهان واردين. وقال فيها التشهد ولا مفيش؟ في وجه ضعيف للتشهد في الوقت، بس ايه العمل على خلاف. خدت بالك؟ اي تسبيح، تسبيح اي تسبيح، لكن وارد ادعية بقى، وارد دعاء سيدنا داود اللي هو الرسول قال ايه اللهم اجعلها لي عندك ذخرة وعظم لي اجرا. لو مش هيسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد اللهم اغفر لي، كل ده جايز. او ما يقولش حاجه، كل ده جايز. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون.